السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وما زال الكلام موصولا حول بعض الحكم التي استلها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه من الشرائع، ونعني بذلك شريعة الإسلام، شريعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مقدمة لهذا المبحث: الشرائع كلها في أصولها وإن تباينت متفقة مركوزة حسنها في العقول، ولو وقعت على غير ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة، بل من المحال أن تأتي بخلاف ما أتت به. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم شرع في الكلام عن الصلاة، وثن بالزكاة، وثلث بالصوم، ثم تكلم عن الحج، ووصل بنا الحديث إلى كلامه عن الجهاد، ثم قال: وأما الضحايا والهدايا. هذا وقفنا عليه، صحيح؟ وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه وتعالى، يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف، فدية وعوضا وقربانا إلى الله، وتشبها بإمام الحنفاء. من هو؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. اكتب بجوارها: إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإحياء لسنته، إذ فدى الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا. وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه، يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله. اكتب عندك: وضابط النذر، وضابط النذر أن يلزم العبد نفسه بما لم يلزمه به الشرع، أن يلزم العبد نفسه بما لم يلزمه به الشرع. وهو إما أن يكون نذرا مطلقا، وإما أن يكون نذرا معلقا، والثاني مكروه. ما المعني بالثاني؟ المعلق مكروه. وفي النوعين لا بد أن يكون من جنس المشروع، وفي النوعين لا بد أن يكون من جنس المشروع، وإلا فهو بدعة. من جنس المشروع، مطلق ومعلق، والثاني مكروه، ولابد أن يكون في النوعين من جنس المشروع. نعم، فين؟ من جنس، أي من جنس ما شرعه لنا ربنا من العبادات. معايا؟ يعني ما يخترعش. اكتب عندك: برهان ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو يخطب إذ رأى رجلا واقفا في الشمس، فقال: من هذا؟ فقيل له: هذا أبو إسرائيل. قيل له هذا أبو إسرائيل نذر نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل. أن يقوم ولا يقعد جزاك الله خير سلم الله منك. أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ولا يتكلم ويصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. مروه أن يقعد ويستظل ويتكلم وليتم صومه. نرجع للكتاب. وأما الأيمان والنذور فعقود يعقدها العبد على نفسه يؤكد بها ما ألزمه نفسه من الأمور بالله ولله، فهي تعظيم للخالق ولأسمائه ولحقه، وأن تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم، فلا يعقد بغير اسمه ولا لغير القرب إليه ولا لغير القرب إليه، بل إن حلف فباسمه تعظيما وتوحيدا وإجلالا، وإن نظر فله توحيدا وطاعة ومحبة وعبودية، فيكون هو المعبود وحده والمستعان به وحده. وأما المطاعم والمشارب والملابس والمناكح فهي داخلة فيما يقيم الأبدان ويحفظها من الفساد والهلاك، وفيما يعود ببقاء النوع الإنساني ليتم بذلك قوام الأجساد وحفظ النوع، فيتحمل الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض. اكتب عندك: وهي أمانة الاختيار بين التكاليف. ويقوى على حملها وأدائها، ويتمكن من شكر مولى الإنعام ومزديه. وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور. اكتب عندك: ضابط المباح، ضابط المباح ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وتنشأ الإباحة للشيء من خلال أمرين اثنين، الأول البراءة الأصلية، والثاني النص الشرعي. وتنشأ الإباحة للشيء من خلال أمرين اثنين، الأول البراءة الأصلية، والثاني النص الشرعي. نرجع: وفرق في هذه الأنواع بين المباح والمحظور والحسن والقبيح والضار والنافع والطيب والخبيث، فحرم منها القبيح والخبيث والضار، وأباح منها الحسن والطيب والنافع كما سيأتي إن شاء الله. اكتب عندك: وضابط المحظور، وضابط المحظور ما نهى عنه الشارع سواء على سبيل الحتم والإلزام أو ليس على سبيل الحتم والإلزام. ما نهى عنه الشارع سواء على سبيل الحتم والإلزام أو ليس على سبيل الحتم والإلزام، فالأول يسمى المحرم والثاني يسمى المكروه. فالأول يسمى المحرم والثاني يسمى المكروه. يقول: وتأمل ذلك في المناكح، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات مستقبح في كل عقل، مستهدن في كل فطرة. ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة سبحانك، هذا بهتان عظيم. أعيد هذه الفقرة حتى ننظر إلى أي حد وصل بعض البشرية إلى فعل هذا الأمر، ويجعلون هذا من صميم الدين، وينتسبون إلى شريعة رب العالمين. والمعني بذلك الزنادقة الذين يقولون بوحدة الوجود، ليس عندهم محرم بل الكل عندهم سواء، وهذا كله نتيجة حتمية للبعد عن منهج السلف في التفسير وفي كل شيء. وتأمل ذلك في المناكح، فإن من المستقر في العقول والفطر أن قضاء هذا الوطر في الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والجدات، اكتب عندك: وهؤلاء محرمات على التأبيد. فلا تحل واحدة منهن بحال، يقول: ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر. خذوا بالكم الفقرة دي كويس. ومن المحال أن يكون المباح من ذلك، ماذا يقصد الإمام بهذه العبارة؟ المباح من ذلك، من ذلك عائد على النساء، المباح ما أحله ربنا عز وجل في قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. ولا تنسى أخي الفاضل ما ثبت تحريمه بالسنة من الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، وإن كان هذا تحريم مؤقت ولكنه تحريم. يقول: ومن المحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر، المحظور اللي هو ما حرمه علينا الشرع المطهر، ولا فرق بينهما إلا مجرد التحكم بالمشيئة. يعني كأن الإمام يريد أن يقول: يستحيل أن يكون إن نكاح الأم كنكاح المرأة الأجنبية، يستحيل. طيب، ولا يكون بينهما فرق إلا أن يكون الرجل: أنا لا أرغب في أمي ولكن أرغب في هذه المرأة، يستحيل أن يكون هذا هو الفرق بينهم. يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وكيف يكون في نفس الأمر نكاح الأم واستفراشها مساويا لنكاح الأجنبية واستفراشها، وإنما فرق بينهما محض الأمر. وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع، اكتب عندك والرجيع يحتمل أمرا، إما أن يكون الغائط وإما أن يكون ما يتقيأه الإنسان، ما يتقيأه الإنسان. يقول: وكذلك من المحال أن يكون الدم والبول والرجيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها، وإنما الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر. اكتب عندك ووجه الاستواء يكمن فأن أصل المادة يرجع إلى أصل واحد وهو المأكل. ووجه ذلك أن أصل المادة يرجع إلى شيء واحد وهو المأكل. يعني الإنسان فينا بيأكل ويشرب ويتحول هذا الطعام إلى هذه الأشياء، إلى الدم والبول والرجيع، ويتحول أيضا إلى الماء، أي ماء الرجل. كل هذا مصدره واحد وهو المأكل والمشرب. يقول: وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية. اكتب عندك: والفرق بين الهبة والوصية أن الهبة تكون من حي لحي، أما الوصية فتكون من حي بعد موته لحي. يقول: وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأخذه بالقهر والغلبة والغصب والسرقة والخيانة، حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهي المفرق بين المتماثلين. اكتب عندك: والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين أبدا. والشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متفرقين أبدا. يقول: وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك، كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة، وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا. ذكر أهل العلم نكتة طيبة في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، الآية. سبب النزول كما تقدم ذكره كان الرجل إذا أراد أن يطوف بالبيت يستعير ثيابا لم يعص الله فيه، فإن لم يجد طاف عريانا. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تطوف بالبيت استعار الثوب لم تعص الله فيه، فإن لم تجد طافت عريانة ووضعت خرقة على سوأتها المغلظة وطافت. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، لما حد صديق الأمة بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، فلما انصرف بعث النبي صلى الله عليه وسلم خلفه علي بن أبي طالب أن يصيح في الناس ولا يطوف بالبيت عريان. طيب، النكتة تكمن في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم. لماذا جاء السياق بقوله عز وجل يا بني آدم؟ وكان من المقبول أن يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن هذا تكليف للمؤمنين، أو يا أيها الناس. فلماذا صدر هذا التشريع يا بني آدم؟ قال أهل العلم: فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كشف سوءته أمام الناس فقد انخلع من الآدمية والتحق بالبهائم العجموات. وانتبهوا لها جيدا يا بني آدم. ومن أجل هذا لا نشك أبدا فيما يفعله بعض الناس من كشف العورات فيما بينهم أنهم فعلا ليسوا من بني آدم بل كالبهائم، لأن الشيء الوحيد الذي لا يستتر من عورته هم البهائم، وينزل البهيم على البهيم أمام مرأة ومسمع من البهائم ومن البشر. فإذا تشبه الإنسان بذلك فلا شك أنه انخلع من الآدمية والتحق بالبهائم العجموات. نسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يمسك علينا عقولنا حتى نلقاه. يقول وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملأ ونحو ذلك، كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك وبين العدل والإحسان والعفة والصيانة وستر العورة، وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذا وتحريم هذا. هذا مما لو عرض على العقول السليمة لا التي لم تنغل. عندك معنى تنغل؟ لا اضبطها، تنغل تنغل بالغين، نعم، ومعناها تفسد. ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها وحسن الظن بهم لكانت أشد إنكارا لهم وشهادة ببطلانه من كثير من الضروريات. يعني الإمام يريد أن يقول ماذا؟ قال لكم يا مشايخ، بيقول إن مسألة اللي هو الظلم والكذب والفواحش والزنا وكشف العورة، هذه الأشياء لو عرضت على العقول السليمة التي لم تلوث ولم تفسد بالمقالات الفاسدة. والمعني بالمقالات الفاسدة هنا أي علم الكلام، الذي علم الكلام الذي يقيسون فيه الأمور بعقولهم الردية. يقول ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها، ولم يمسها دغل المقالات الفاسدة وتعظيم أهلها. أهلها أهل من؟ المقالات الفاسدة. يعني لأن كثير من العقول يعظمون أرباب المقالات الفاسدة كعلماء الكلام والفلاسفة سواء السابقين منهم أو اللاحقين. ودي يا أخواننا مسألة أريد أن أشير إليها، وهي العقل الصريح هو الذي يتمكن من ربط السبب بالمسبب ويتعرف على ما ينفعه ويضره من خلال النظر في الشرائع. ومعلوم أن شريعة الإسلام نسخت كل الشرائع، وبناء على ذلك قرر أهل العلم أنه لا يوجد عقل صريح قط إلا عند المسلم، أما غيره فبعضهم أكثر حماقة من بعض أو أقل حماقة من بعض. وأرجو أن نستوعب هذه المعلومة جيدا. ولا يحك في صدرك أخي ما وصل إليه غيرنا في العلوم الكونية إلى ما يبهر العقول، هذا كلها أرباب صناعات. يعني ما فعلوا هذا إلا ليقتاتوا به أو يمتعوا أنفسهم، أما العلم الحقيقي هو الذي يعني يوصلك إلى الله عز وجل. فعليه العقل الصريح لا يوجد إلا عند المسلم، أما غير المسلم فبعضهم أقل حماقة من بعض، فلما قلت حماقته وصف بأنه من الأذكياء من الفلاسفة من كذا من كذا، لما قلت حماقته ولما زادت حماقته نبذوه. أقول هذا لأن كثير من الكتاب ومن المتكلمين خاصة في علم الاجتماع أو في علوم الاقتصاد ينبهرون ببعض الشخصيات الغربية ويضعون حولهم هالة من المدح ومن الثناء، وهذا إن دل على شيء يدل على انتكاسة هذا العقل. فكيف تبدل إنسانا وهو في حقيقة الأمر منكوس العقل؟ لذلك لما وضعوا حولهم الهالة وهي متعمدة بدأوا يأخذون كلامهم كالمسلمات. انتبهوا يا أخوانا. لذلك يعني يحضرني مثال لذلك وهو الخبيث الهالك طه حسين. هذا الرجل وضعوا حوله هالة ما توضع حول أحد وهي مرتبة ومقصودة، لدرجة أطلقوا عليه اسما ما سمعناه من قبل ولن نسمعه، عميد الأدب العربي. وكان الرجل لسنا ومفوها وفصيحا، ولكن لن يكون ذنب لوصل بن عطاء. فلما وضعوا حوله هذه الهالة كان كثير من القوم يأخذون كلامه كالمسلمات، تمام، كعباس محمود العقاد وغيرهم. هذه الهالة يا أخوانا بتوضع بقصد وبترتيب ليتم من خلال هؤلاء القوم إفساد الدنيا والدين على الخلق. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عند مسلم من رواية حذيفة بن اليمان، وفيه يقول حذيفة، محل الشاهد أقتصر عليه، وفيه يقول حذيفة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة رضي الله عنه: صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ولأهل العلم في تفسير جلدتنا أي من بني آدم، ويتكلمون بألسنتنا قولين معتبرين: الأول بألسنتنا على ظاهره بلسان اللغة العربية، الثاني بألسنتنا أي يدعون إلى جهنم بتلبيس الحق بالباطل وإلباس الباطل ثوب الحق والكذب واستخدام النصوص في ذلك. يبقى إذن الهالة التي توضع حول هؤلاء ينبغي أن تنتبه إليه. وهذا الأمر يتولى كبره في كل زمن وحين المرئيات والمسموعات والمكتوبات. فأأمل ألا يخيل عليك ذلك. أنتم معايا يا أخوانا؟ أأمل ألا يخيل عليك ذلك، يعني ما تنخدعش إذا وجدت أن اسم الرجل مسبوق بعشرة ألقاب أو بأكثر من ذلك. إياك أن تأخذ كلامه مسلمات. المسلم مش كده، المسلم ليس عنده مسلمات إلا النص الشرعي، عدا ذلك يقبل الأخذ والرد والمنع، أما النص الشرعي هو الوحيد عندنا مثل المسلمات، عدا ذلك مرفوض مهما كان قائله ومهما كانت دقة استدلاله. لعلكم تذكرون لما تكلمنا عن الاستدلال المحقق وتقسيماته طبقا للنصوص الشرعية، وذكرنا ثلاثة أقسام من جملتها أن يأتي الاستدلال المحقق ولا يشهد الشرع بصحته ولا ببطلانه، فقلنا نعمل به مع الاعتقاد إيه؟ احتمالية الخطأ عليه. لأن كثير من المتكلمين في شرع الله ينخدعون بمثل هذه الأمور. ويبدأ عنده الشيخ الفلاني والإمام الفلاني كلام مسلمات. لا يا أخوانا، هذا ليس من دين الله، لا من قريب ولا من بعيد. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بقوله، قال: ومن جعل شخصا مدبوعا في كل ما يقول وكل ما يفعل عدا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى بخطأ بشيء عظيم. إن واحد يجعل شخص مدبوع في كل شيء بالقول والفعل ولا يراجع، هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرجو الله يبارك فيكم تفطنوا لهذه الأمور. لحظة يا ياسر، انتبهوا لها جيدا. وعاوزين يا أخوانا ننبه، لابد أن يكون التنبيه على مثل هذه الدقائق، مسألة الهالة حول الشخوص ومسألة المسلمات من بعض البشر عدا النبي. لا، دي مبادئ مرفوعة في شريعة الإسلام وهي من الثوابت. ولا يشكل عليك أخي الفاضل أن هذا الكلام يلزم منه عدم التقدير والأدب والاحترام. لا والله، المسلم غير ذلك، يبدل ويحترم أهل العلم من علماء الشريعة ويعطيهم المنزلة اللائقة بهم، ولكن لا يقبل خطأهم إذا أخطأوا ويرده عليهم، وهو لا يعظم مبتدعا قط. أيوة شخص، ما أسمع، قاعد عليه. يعني لا نريد أن نعمم، ولكن الاتباع للسنة هو الطريق الأمثل للعلاج. فلما رأى عمر رجلا يسير وخلفه القوم علاه بالضرة وقال: فتنة للتابع وذلة للمتبوع، فتنة للتابع وذلة للمتبوع. ودائما وأبدا نتعاون فيما بيننا على هذا الأمر، يعني لا نريد أن نتكلم بكلام وسلوكنا على غير ذلك. يبقى الهالة التي توضع حول الرجل سواء في المسجد أو على الشبكة العنكبوتية، لا، ما ينبغي أبدا. ولعلكم يعني لا تنسوا أن الشريعة المطهرة نهت عن المدح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بنص حديث: قطعت عنق أخيك. نأمل ذلك. يقول: وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وإنجائها، بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا فرق بينهما، وإنما الفرق بينهما الأمر المجرد. كلمة الفرق بينهما الأمر المجرد أي أن الله أمر بهذا ونهى عن ذلك. لا، ابن القيم ما يقولش كده. ابن القيم يريد أن يقول أن الله عز وجل لما أمر بالسجود لهم وحرم السجود للصنم أو لغيره، هذا في قمة الإحسان، وإذا لم يصل العقل إلى ذلك فهو عقل منكوس. وأي جحد للضروريات أعظم من هذا؟ وهل هذا إلا بمنزلة من يقول إنه لا فرق بين الرجيع والبول والدم والقيء وبين الخبز واللحم والماء والفاكهة، والكل سواء في نفس الأمر، وإنما الفرق بالعوائد؟ فأي فرق بين مدعي هذا الباطل وبين مدعي ذاك الباطل؟ وهل هذا إلا بهت للعقل والحس والضرورة والشرع والحكمة؟ وإذا كان لا معنى عندهم للمعروف إلا ما أمر به فصار معروفا بالأمر، ولا للمنكر إلا ما نهي عنه فصار منكرا بنهيه، فأي معنى لقوله يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ ابن القيم بيدندن حول مسألة التحسين والتقبيح العقلي الذي أنكرها الأشاعرة، أنكروها وجعلوا

يدل على هذا الأمر أم لا يدل؟ لا لك مصطفى استعجلوش. يعني مثلا امرأة متهتكة متبذلة عصت الشرع، وكذلك رجل متفلت من الشريعة يتعامل بالربا ويأكل الحرام إلى غير ذلك، فهل يا ترى يستدل بلسان حاله على أنه قال ليت ما أمر به نهى عنه؟ خدوا بالكم يا أخوانا، لأن المسألة دي وراها شيء خطير، شيء عقدي، وهو أن الإنسان إذا استحسن المحرم كفر، بل لو استحسن مخالفة السنة كفر. يعني لو قال حلق اللحية أفضل من إطلاقها كفر، ودي مسائل منتهية، لأنه استحسن ما نهى عنه الشرع حتى لو النهي للكراهة. لذلك غالب من يفعل ذلك أي يخالف، غالب الأمر شهوة غلبت عليه، أما في حقيقة أمره فهو يقر بحسن الشريعة إجمالا وتفصيلا. وأسوق مثالين اثنين على إن العقل السوي يستحسن ما أمر به الشرع ويستقبح ما نهى عنه الشرع، وده اللي أشار إليه ابن القيم، قال ومن المحال أن تأتي الشريعة على خلاف ما أتت به. مثال الأول عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان على شركه، ولما ذهب إلى النجاشي أرسلته قريش هو وعبد الله بن ربيعة في قصة طويلة، فبدأ عمرو يقص على النجاشي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، فقال النجاشي لعمرو يا عمرو إياك أن تكذب، قال أيها الملك أو يكذب الرجل؟ اتفهمت؟ الكلام ده صعب جدا، أن يكون رجل ويكذب، أو يكذب الرجل؟ الأمر الثاني لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء بقوله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، فقالت هند بنت عتبة بن ربيعة يا رسول الله أو تزني الحرة؟ وصلت يا أخوانا؟ لا أبدا. أو تزني الحرة شيء مستهجن، أن تزني امرأة حر. طيب يقول أعيد كلام العربي تاني، هذا هو النبي الأمي الذي والله لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه. يبقى بناء على ذلك لما نسمع في بعض الدول إلغاء عقوبة الإعدام وهذه وحشية، نوقن تمام اليقين أن هؤلاء القوم لا عقول له، لا عقول له. وكذلك في كل أمور الشريعة، هذا هو والله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ذو عقل أن يقول ليت ما أمر به نهى عنه، أو ما نهى عنه أمر به، أو ليته زاد في عفوه أو نقص من عقابه. يعني ما فيش عقل يقول طيب بلاش قطع الكف، أقول لك نقطع الإبهام كفاية، ما فيش عقل يقول الكلام ده، واخد بالك؟ أبدا. فإذا قال اعلم أنه عقل منكوس. الكلام ده أنا بقوله يا أخوانا وبأبسط فيه حتى لا يغتر أحدنا ببعض علماء الغرب الذين برعوا في بعض مجالات العلوم، ويبدأ يسمع كلامهم بشيء من الوجل والخوف. أبدا، الله ما عندهم إلا زبالة الأفكار وزبالة الأذهان، وإياك ثم إياك أن تغتر بما عليه من علوم كونية. ولكن لما تقاصر كثير من المسلمين في هذا الباب وأخطأوا في فهم بعض الأمور الشرعية وصل بهم الحال إلى ما وصلوا له. وإلا فقد ذكر لنا التاريخ أن بعض خلفاء المسلمين وأظنه هارون الرشيد أرسل ما تسمى بالساعة الرملية، وهي عبارة عن آلة بتركيبة معينة من خلالها يتم حساب الوقت. فلما أرسلها إلى ملك من ملوك النصارى خاف وقال ما هذا إلا جني وليس باختراع علمي. ولكن هكذا المسلمون إذا يعني أخطأوا في فهم بعض القواعد وبعض الأصول الشرعية حتما سيصل بهم الحال إلى ما هم عليه الآن. يقول: فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته. ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره. يعني مثلا لما نسمع كما يقولون الزعيم وله بقى تمثال وشغلة طويلة، كارل ماركس، وهو ينعق كالحمار بأنه لا إله والحياة مد، كارل ماركس الأعراب اللي مشى ورا الناقة قال لك لا الكلام ده غلط يستحيل، البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير. وهذا كارل ماركس وهذا أعرابي يمشي خلف الناقة. أنتم معي يا أخواننا كده؟ أرجو ألا يضطرب عقلك من هؤلاء القوم. طيب، على وجه الإجمالي كما طلب أخونا أكرمه الله في مسألة التحسين والتقبيح، المرض بها الحكم على الشيء بالحسن أو القبح، سواء هذا الشيء قول أو فعل، نحكم عليه بالحسن والقبح كيف؟ أقوال البشرية فيها ثلاثة. القول الأول قول المعتزلة، قالوا إن العقل يستقل بالحكم على الأشياء بالحسن والقبح، ويلزم من ذلك أن يفعل الحسن ويترك القبيح ويترتب الثواب والعقاب على ذلك. ده كلام المعتزلة. تاني، المعتزلة قالوا إن العقل يستطيع أن يحسن الحسن ويقبح القبيح، ويلزم من ذلك أن يفعل الحسن ويترك القبيح، كويس، ويترتب الثواب والعقاب على ذلك. ومن أجل هذا تجد أن من لا يعذر في التوحيد حتى لو كان الذي أشرك جاهل لم تأتيه رسالة قط، ده كلام المعتزلة جاءت من هنا، قال لك ما هو الرجل عنده عقل والعقل يحسن التوحيد ويقبح الشرك، يبقى بناء على ذلك احنا مش محتاجين لرسالة، انت لما عبدت غير الله؟ يبقى انت كده خلفت المعقول، يبقى اشركت تأثم وتعاقب بدون ارسال رسالة. الاشاعرة جهم عن العكس خالص، قالوا لا، العقل لا يتمكن من تحسين الحسن ولا من تقبيح القبيح، ولكن الحسن للاشياء يأتي لان الشارع امر بها، والقبح للأشياء يأتي لأن الشارع نهى عنه. يبقى هنا الأشارع عطلوا العقل أم لم يعطلوه؟ قال لك العقل ده عبارة عن لحمة راس، مش حاجة خالص، لا موجود ولا له لازم. طيب، جاء أهل السنة والجماعة أسعدهم الله وكانوا أسعد الفريقين بالأدلة، فقالوا العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح، أما الالتزام بالفعل والثواب والعقاب مرجعيته إلى الشرع. وضحت؟ يقول: ومن سلك ذلك المسلك الباطل لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته بنفس دعوته ودينه. ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته. أعدتني الكلام ومعلش تتسع صدوركم لأن احنا ماشيين على أصل مش هنحيد عنه إن شاء الله اللي هو التأني والتؤدة، ونحاول نستوعب وفي نفس الوقت نتربى، وإن وجدنا عندنا خلل خلاص أسطر على نفسك وعالج الخلل. يقول: فهذا الأعرابي أعرف بالله ودينه ورسوله من هؤلاء، وقد أقر عقله وفطرته بحسن ما أمر به وقبح ما نهى عنه، حتى كان في حقه من أعلام نبوته وشواهد رسالته، ولو كان جهد كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره. ومن سلك ذلك المسلك الباطل، أي مسلك باطل هنا؟ طيب معلش أنا فهمت غير كده ولعل أخطأت، فعدت مظبوط؟ طيب: ولو كان جهة كونه معروفا ومنكرا هو الأمر المجرد لم يكن فيه دليل، بل كان يطلب له الدليل من غيره. ومن سلك ذلك المسلك الباطل، ما المراد بالمسلك الباطل؟ الأمر المجرد، جعل المعروف ثبت بالأمر المجرد والمنكر ثبت بالأمر المجرد. انتبه بقى للي جاي: لم يمكنه أن يستدل على صحة نبوته، هي الضمير عائد على مين؟ صلى الله عليه وسلم، بنفس دعوته ودينه. ومعلوم أن نفس الدين الذي جاء به والملة التي دعا إليها من أعظم براهين صدقه وشواهد نبوته، ومن لم يثبت لذلك صفات وجودية أوجبت حسنه وقبول العقول له، ولضده صفات أوجبت قبحه ونفور العقول عنه، فقد سد على نفسه باب الاستدلال بنفس الدعوة وجعلها مستدلا عليه فقط. نعم، يعني الإنسان الذي لم يزدد يقينه بصدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته من خلال معرفة الشريعة، هذا إنسان عنده قصور في العقل. لذلك تجد الإنسان السوي الذي يجهل الشريعة إذا عرضت عليه عرضا صحيحا يستحيل أن يرفضها، يستحيل. أنتم معايا مشايخ؟ فإن رفضها دليل على انتكاسة في فطرته. وكأني ذكرت لكم قبل ذلك واقعة تدل على ما نحن فيه من باب الاستئناس. أنا بقول إيه؟ الإنسان إذا عرضت عليه الشريعة عرضا طيبا كما أنزلت يستحيل أن ترد فطرته هذه الشريعة. والمسلم كلما تعمق في أغوار الشريعة وعرف ما فيها من أحكام وأسرار يزداد يقينا على يقين. المثال اللي أذكره قصة ذكرها لنا بعض شيوخنا لشاب سوداني كان يسكن في بريطانيا لعلة طلب علم مخصوص، الشاهد وكان هو وزوجه مستقيمين على الشريعة إن شاء الله باطنا وظاهرا، فكان يخرج بضوابط وكذلك امرأته تخرج بضوابط، وكان أسفل منهما في المسكن امرأة بريطانية حسبها أنها بريطانية، فراقبت المرأة البريطانية هذه المرأة المسلمة في ولوجها وفي خروجها، ونظرت أيضا إلى الزوج في خروج ودخول، لأن ساكن ممكن يتقبل على السلم، إلى غير ذلك، الغض البصر إلى غير ذلك من أحكام الشريعة المباركة. يقول هذا الرجل المسلم السوداني لشيخنا الذي حدثنا بذلك، يقول: فإذا بالباب يطرق ذات يوم، ففتحت فإذا بالمرأة، يقول: فتركها وقف على الباب، يعني تكلم معها بلغتها، واستدعى امرأته من الداخل، فخرجت امرأته ثم تكلمت مع المرأة وكأن الرجل ليس له وجود. ما هو ما ينفعش. طيب بتسأل عن ايه؟ فقالت المرأة البريطانية لهذه المرأة المسلمة: ما هذا الدين الذي تعتقدينه؟ قالت لها: ولما؟ ولما؟ فبدأت تذكر حسن بعض تصرفاتها، تفعلي كت وكت وكت وكت وكت، وخبرك، فأخبرتها بالدين وبالشريعة، فقالت لها: لما زوجك لم يقف معي ولم يصافحني؟ فقالت: حرمت علينا الشريعة ذلك. قالت لها: ما صافحني أحد قط إلا ورأيت الغدر في عينيه وفي مصافحتي. معايا أخوانا كده؟ إلا ورأيت الغدر، إما في عينيه وإما في مصافحتي، يعني بناء على النظر إلى أوامر الشريعة ونواهيها هي نفسها دليل على نفسه وأنها من عند الله عز وجل. واضح يا أخوانا، الإنسان فعلا ما يجد أمامه مخرج لما هو فيه إلا أن يدعو لهذا الإمام بأن يجزيه عنا خير الجزاء. أي والله. يقول: ومما يدل على صحة ذلك قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا صريح في أن الحلال كان طيبا قبل حله، نعم، وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحريمه، ولم يستفد طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحريم لوجهين اثنين. انتبهوا يا مشايخ وركزوا. أحدهما أن هذا علم من أعلام نبوته التي احتج الله بها على أهل الكتاب، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلو كان الطيب والخبيث إنما استفيد من التحريم والتحليل لم يكن في ذلك دليل، فإنه بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم، وهذا أيضا باطل، فإنه لا فائدة فيه، وهو الوجه الثاني. فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل، فكساه بإحلاله طيبا آخر، فصار منشأ طيبه من الوجهين معا. من هما الوجهين؟ ما هما الوجهين؟ أنه حل في ذاته، والشرع جاء وأضافه حلا طيبا على طيبا. فتأمل هذا الموضع حق التأمل، يطلعك على أسرار الشريعة ويشرفك على محاسنها وكمالها وبهجتها وجلالها، وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد بخلاف ما وردت به، وأن الله تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه عن سائر ما لا يليق به. طب ركزوا معايا كده. قالوا: يا لوط، اللي هي أليس منكم رجل رشيد؟ قبلها إيه؟ ها؟ لا، اللي هي قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لأ الآية اللي هي إيه؟ أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ده معناه في منتهى القوة، يعني وصل بكم السفة وطمس العقول حتى أنكم تريدون أن تأتون الذكران من العالمين. أليس منكم رجل رشيد؟ وفي والرشيد أقل درجات العقل، يعني خلاص ذهب رشدكم وما استطعتم أن تعلموا قبح ما تفعلون. لذلك انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن هذا الأمر سئلت عنه كثيرا، وللأسف من أقوام أظن أنهم يفعلونه، وهو أن ينكح الرجل امرأته في غير ما أمر الله، بغض النظر في أي مكان. هذا مما تستهجنه العقول، ووصل السفه ببعض من ينتسبون إلى العلم الشرعي أنه أجاز ذلك، وقال كلمة قطع الله لسانه، الأمر على الإباحة، ما الدليل على التحريم؟ عقلك، عقلك. فكيف يفعل ذلك؟ أليس منكم رجل رشيد؟ يبقى أبجديات الشريعة وأوامرها ونواهيها تستقيم مع كل عاقل، فإذا أنكر منها شيئا أو استهدم دليل على انتكاسة عقله. لذلك ولكن للأسف الغرب لما يعلمون أن المخالفات الشرعية يترتب عليها فساد عظيم وضرر كبير يكتمها ويظهرها لك. يعني عقلاء الغرب، عقلاء الغرب اللي هم في قمة الرقي والتقدم، يستحيل أن يبقى أحدهم بعد العشاء مستيقظا، يستحيل، إلا لضرورة ملجئة، مسألة مصانع ووردي عفى عليها الزمن عنده. كذلك أنا بتكلم على مين؟ الطبقة الراقية جدا، ولكن يخفون ذلك، ولكن أبى الله إلا أن يظهر شرعه. الرقية جدا يستحيل أن يزني أو يسمح لامرأته بذلك. بيوت الدعارة لا توجد إلا عند السفلة اللي هي الطبقة المنحطة في المجتمع. لما؟ عن طريق التجارب والعلم ثبتت أنها دمار، دمار. مسألة سهر بعد العشاء وأعمال بعد العشاء وإضاءة أنوار بعد العشاء، ده ما عادش اللي في الطبقة السفلة عنده، قبلك فيقوموا يعملوا إيه؟ ثبت الحسن، يأخذوا ويكتمونه ويظهرون لنا الجانب الآخر على أنه قمة التقدم والرقي. وما يحدث في الشبكات العنكبوتية ليس منكم ببعيد. أأمل أن ننتبه، لا يليق بطالب علم أن يسأل عن ذلك أو أن يفكر فيه، ده خلاف الآدمية أن ينكح الرجل امرأته في غير المحل الذي أمر به الشرع، هذا خلاف الآدمية. كيف تقبل وكيف هي أيضا تقبل؟ ما فعل هذا أحد إلا بعد أن سمعه أو رآه، وهذا هو المقصود من الشبكة العنكبوتية. لذلك خذوا بالكم معايا وانتبهوا، قبل الشبكة العنكبوتية في أوائل التسعينيات والثمانينات كان عندنا في مصر وما زال. والله أسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. مسألة الفيديوهات المخلة والنوادي كانت موجودة، واخد بالك، يأتي الخبيث ويأتي بشريط فيه وفيه ويقفل المكان في ساعات متأخرة من الليل ويبدأ يعرض الأشياء على الإيه؟ على شباب المسلمين، فيرى الرجل ما لا هو متمكن منه، يرجع إلى زوجه ويأتي الصدام. فلما لم يفعل ذلك في المسلمين أثر المطلوب عند أعدائنا، استحدثوا الشبكة العنكبوتية وبذلوا في تحقيقها ما لا يخطر لك على بال، ونشروا فيها سمومهم حتى وصلت كما تعلمون إلى الهواتف المحمولة. أما أن هذا الكلام يعمل عند الطبقة الراقية، لا لا لا لا، ما يفعل هذا إلا السفل عندهم. يا ليتنا نفطن وننتبه إلى ذلك. نرجع للكتاب، يقول: ومن هذا ومما يدل على ذلك، مظبوط كده يا أخوانا، قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اكتب عندك في الهامش كده: ما جاءت شريعة إلا وقد حرمت هذا. قال: وهذا دليل على أنها فواحش في نفسها لا تستحسنها العقول فعلقت التحريم بها لفحشها، فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه هو العلة المقتضية له. اكتب عندك مثال ذلك، قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اللي هو ترتيب الحكم على الوصف المناسب المشتق يدل على أنه العلة المقتضية له. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذا دليل في جميع هذه الآيات التي ذكرناها، فدل على أنه حرمها لكونها فواحش، وحرم الخبيث لكونه خبيثا، وأمر بالمعروف لكونه معروفا، والعلة يجب أن تغاير المعلول، فلو كان كونه فاحشا هو معنى كونه منهيا عنه، وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما، كانت العلة عين المعلول، وهذا محال. فتأملهم، وكذا تحريم الإثم والبغي دليل على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريم. ومن هذا قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه، ولكان بمنزلة أن يقال ولا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه أو فإنه منهي عنه، وهذا محال من وجهين. أحدهما قول الشيخنا على أن هذا وصف ثابت له قبل التحريف، ما علمنا أن هذا وصف ثابت له قبل التحريف إلا لما جعله الشرع وصفا. طيب، هذا الشيء محرم معلوم، ولكن يبقى الشرع أخبرنا بأن هذا وصف ملازم له، كون أننا نجهله ليس دليل على أنه غير موجود، ولكن كل العقول تستقبح. طيب، وهنا أيضا مسألة مهمة: ولا تقربوا الزنا إنه كان إيه؟ وساء سبيلا. وصفه بكم وصف؟ لا، فاحشة وساء إيه؟ سبيلا. اكتب بجوارها. قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. يبقى أيهما أقبح؟ نكاح امرأة الأب، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، يعني نكاح امرأة الأب أعظم فحشا وجرما عند الله من الزنا. وطبعا كما تعلمون ولا يخفى، ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء، نكح أباؤكم هنا المعني به عقد عليها، عقد عليه سواء دخل أم لم يدخل. طيب، ومن ذلك قوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فعلل النهي في الموضعين بكون المنهي عنه فاحشة، ولو كان جهة كونه فاحشة هو النهي لكان تعليلا للشيء بنفسه، ولكان بمنزلة أن يقال لا تقربوا الزنا فإنه يقول لكم لا تقربوه، أو فإنه منهي عنه، وهذا محل من وجهين: أحدهما أنه يتضمن إخلاء الكلام من الفائدة، والثاني أنه تعليل للنهي بالنهي، ومعلوم أن العلة لابد أن تختلف عن المعلول. ومن ذلك قوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فأخبر تعالى أن ما قدمت أيديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة، وأنه سبحانه لو أصابهم بما يستحقون من ذلك لاحتدوا عليه بأنه لم يرسل إليهم رسولا ولم ينزل عليهم كتابا، فقطع هذه الحدة بإرسال الرسول وإنزال الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. اكتب عندك كده: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول: وهذا صريح في أن أعمالهم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث استحقوا أن يصابوا بها المصيبة، ولكنه سبحانه لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل. وهذا هو فصل الخطاب وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم، أن القبح ثابت للفعل في نفسه، وأنه لا يعذب الله عليه إلا بعد إقامة الحدة بالرسالة. وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما، فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين. فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسل وترتيبهم العقاب على مجرد القبح العقلي، وأحسنوا في رد ذلك عليهم، واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم الحسن والقبح العقليين جملة، وجعلهم انتفاء العذاب قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسها، وأحسنوا في رد هذا عليهم. فكل طائفة استطالت على الأخرى بسبب إنكارها الصواب. وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد قول نعم، إحنا بنقول أن الحسن والقبح ثابت في نفس الفعل، أما الثواب والعقاب فلا يكون إلا بعد بعثة الرسل. يقول: وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل، نعم، ما هو هنا الشيخ أكرمه الله، لأن مسألة الفرق، ودي برضو من اللي تشكل على البعض، الفرق متداخلة ببعضها. يعني تجد مثلا وإذا قرأناه في كتاب الصلاة لما الإمام ابن القيم رحمة الله عليه قال الجهمية وكان يقصد بهم الأشاعرة لأن الأصول متفقة، فاحنا قلنا إن المعتزلة بيقولون بالقبح والحسن العقلي والثواب والعقاب والامتثال، الشيخ هنا نسبهم إلى الكلابية، فرق متداخلة ببعضها. يعني عشان تفصل فرقة عن فرقة وتقول مثلا إن المعتزلة أصوله ما هي ولم يشترك معهم الكلابية أو الأشاعرة، الكلام ده مستحيل، وكذلك الخوارج والقدرية، فالفرق متداخلة. المهم احنا نقول ايه، فرقة من الفرق الضالة قالوا إن العقل يحسن الحسن ويقبح القبيح ويلزم الفعل ويتحقق الثواب على ذلك، فرقة ضالة ويقابلها فرقة أخرى معي بغض النظر عن الاسم. وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى رد قوله ولا الظفر عليه أصلا، فإنه موافق لكل طائفة على ما معها من الحق، مقرر له، مخالف لها في باطلها، منكر له، وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي الحسن والقبح العقليين، وأن الأفعال المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي، وكل أدلتهم على هذا باطلة كما سنذكرها ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط، انتبه، يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، وأدلتهم على ذلك باطلة كما سنذكره ونذكر بطلانها إن شاء الله تعالى. طبعا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وإذا سمعت غير هذا الكلام ممن ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة فالخلل جاء عندك من وجهين، إما أنك أخطأت الفهم، وإما أن الشيخ تكلم كلام مجمل فصله في موطن آخر، وهو أن أهل السنة والجماعة يعذرون بالجهل في كل شيء في أصول الشريعة وفي غيرها، في التوحيد وفي كل شيء، بشرط ألا يكون الجهل من كسب المكلف وسعيه. يبقى حينما تسمع إن العلامة الفوزان أو العلامة العثيمين أو غيرهم من أئمة أهل السنة تكلم بكلام فهمت منه أنه لا يعذر بالجهل، الخطأ عندك أنت، أو كلام أهل السنة. أعيد تاني كلام الإمام ابن القيم ردا على المعتزلة إجمالا، قال وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على مجرد القبح العقلي قبل بعثة الرسل، يعني كون أن العقل قبح الزنا وزنا يأثم كان مش موجود، يعني يعذبه ربنا عز وجل لأنه لما فعلت ما قبحه عقلك، كان غير موجود. وأدلتهم على ذلك باطلة كلها كما سنذكره ونذكر بطلانها إن شاء الله عز وجل. ومما يدل على ذلك أيضا أنه سبحانه يحتد على فساد مذهب من عبد غيره بالأدلة العقلية التي تقبلها الفطر والعقول، ويجعل ما ركبه في العقول من حسن عبادة الخالق وحده وقبح عبادة غيره من أعظم الأدلة على ذلك. وهذا في القرآن أكثر من أن يذكر هاهنا، ولولا أنه مستقر في العقول والفطر حسن عبادته وشكره وقبح عبادة غيره وترك شكره لما احتد عليهم بذلك أصلا، وإنما كانت الحدة في مجرد الأمر. لذلك في قوله تعالى اللي هو أعوذ بالله من الشيطان، ورجلا سلما لرجل سورة الزمر، ضرب الله ايه وليش غلاء كذا، ما فيش مشكلة، ما هو مصيبة حلت علينا، هات المصحف طلعها طول بالك بس. ها ضرب الله مثلا رجل فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هذا ابن عباس قال هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك والكافر. معناه إيه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، رجل هنا بمعنى عبد، بمعنى عبد. شركاء متشاكسون، العبد ده ملك لكثير من الرجال، وهؤلاء الرجال متشاكسون فيما بينهم مختلفون، فهذا يأمرهم وهذا ينهى، وهذا يستدعي وهذا يرده، فكيف يكون حاله؟ واخد بالك؟ لا يستقر. ده مش كده وبس، ولا يستطيع أن يرضي رغباتهم قط. ليه؟ شركاء متشاكسون. نفس بالضبط يا أخوانا الرجل المشرك الذي له آلهة كثير يعبدها، ومن أنواع العبادة أن يرجو الإنسان في البشر ما لا ينبغي أن لا يرجى إلا في الله، ومن أجل ذلك تجد أتعب الناس من البشرية من لم يوحدون الله حق توحيده، تجده إيه؟ مضطرب. طيب هرض ده إزاي؟ طب عرفنا ده بنرضيه بنبوس إيده. طب وده هرضيه إزاي؟ أنحني له. طب والتاني هرضيه إزاي؟ أبوس رجله. وده موجود بكثرة، متشاكسون. ثم جاء ربنا عز وجل بالضد، ورجلا سلما لرجل، يعني عبد ملوش إلا سيد واحد. كيف يكون حاله؟ في غاية الاتفاق، لأنه مش واحد بس. أما هذيك رجل عبد وله أكثر من شريك، وفي نفس الوقت يا ليتهم متفقون. وهذا من أقوى البراهين العقلية التي يذكرها رب البرية احتجاجا على وجوب إفراده بالعبادة بالأدلة العقلية. يقول: وطريقة القرآن صريحة في هذا، كقوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر سبحانه أمرهم بعبادته، وذكر اسم الرب مضافا إليهم لمقتضى عبوديتهم لربهم ومالكهم، ثم ذكر ضروب إنعامه عليهم بإيجادهم وإيجاد من قبلهم، وجعل الأرض فراشا لهم يمكنهم الاستقرار عليها والبناء والسكنة، وجعل السماء بناء وسقفا، فذكر أرض العالم وسقفهم، ثم ذكر إنزال مادة أقواتهم ولباسهم وثمارهم، منبها بهذا على استقرار حسن عبادة من هذا شأنه وتشكره الفطر والعقول وقبح الإشراك به وعبادة غيره. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجازي أئمة المسلمين عنا خير الجزاء. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.